لا مصدقين ولا غير مصدقين، لأن من لم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقهم كفى. فإذا الواجب علينا أن نتجنبهم وألا نقبل عليهم لا بسؤال ولا بغيره، نعاديهم ونعلم أنهم كفار فنحاربهم، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وهؤلاء يستخدمون الشياطين، فهم وشياطين الجن إخوان يتعاونون على إضلال بني آدم. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض كما ذكر الله عز وجل، فالواجب علينا أن نتجنبهم ولا نتوجه إليهم بشيء، فلا خير فيهم. نعم. لا يشمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، هو الإيمان بالقرآن مع تصديق الكهان ما يجتمعان، لأن القرآن أثبت أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن صدق الكاهن بأنه يعلم الغيب فمعناه أنه كفر بالقرآن. نعم. قال الثانية التصريح بأنه كفر، يعني بيان أن تصديق الكهان كفر، وما دام أن تصديق الكاهن كفر فالجدير بالمؤمن والواجب عليه أن يتجنبهم وأن لا يقبل عليهم ولا يسألهم، لا مصدقا ولا مكذبا لهم أصلا، يعاديهم ويحاربهم. نعم. قال الثالثة والرابعة والخامسة ذكر من تكهن له وذكر من تطير له وذكر من سحر له. نعم، يعني أن الإنسان إذا طلب من إنسان أن يسحر له إنسان فكأنه هو الذي سحر، لأنه دعا إلى المنكر وأعان الظالم والفاجر على فجوره وعلى ظلمه. وكذلك إذا تكهن، إن تكهن هو فهو كافر، وإن تكهن له فقد أعان على الكفر ودعا إليه وصدق الكاهن بما يقول فيكفر، وإن تطير أو تطير له كذلك، سواء فعل الطيرة بنفسه والطيرة شرك، وإن أمر أحد أن يتطير له وأعانه على المنكر فالمعين على المنكر كفاعله. نعم. قال السادس ذكر من تعلم أبا جاد. حروف أبجد معروفة عندنا، إن استعملت بما وضعت له من ترقيم الجمل ونحو ذلك للاستفادة منها فلا شيء فيها، أما إذا استعملت من أجل أن يوضع منها رموز وطلاسم وأشياء يخدع بها الناس، يكتب هذه الأشياء وينظر إليها ثم يدعي تكهنا وتخرصا بأنه سيكون كذا وكذا أو أنك أيها الإنسان فيك كذا، فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أرى أو لا أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له ثواب في الآخرة، معنى أنه كافر. الذي ليس له من ثواب الآخرة نصيب هو الكافر. فإذا علينا أن نستعمل الأشياء لما وضعت له، فحروف الأبجد وضعت للاستفادة منها مثل حروف الهجائية، فلا يجوز ولا يحل للإنسان أن يستخدم الأشياء المباحة في الأشياء المحرمة، فيلبس على الناس دينهم ويخلط عليهم ثم يشككهم في أمر دينهم وعقيدتهم، فالواجب علينا أن نبرأ منهم وأن نحاربهم وأن نبتعد عنهم، وإذا علمناهم نخبر بهم ولاة الأمر، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز السكوت عليهم لا خوفا منهم ولا مجاملة لهم. نعم. قال السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا من العلماء من يقول إن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب أو يخبر ما في الضمير، وأن العراف هو الذي يستدل على الأشياء المغيبة مثل المسروق والضالة ونحو ذلك بأشياء يعملها كرمي الحصى والخط في الأرض والكتابات والنظر في النجوم. ومن العلماء من يرى أنهم كلهم سواء، حكمهم واحد وإن اختلفت أسماءهم، فالكاهن والعراف والمنجم والذي يخط في الأرض والذي يرمي بالحصى كلهم سواء، كلهم طواغيت يجب البراءة منهم وتجنبهم ومحاربتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. النشرة تعريفها هي حل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة. النشرة حل السحر عن المسحور. يقول: نشرت فلانا، يعني عالجته من السحر. وهي نوعان، النشرة نوعان: مباح ومحرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. ويقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما سئل عن الخمر تداوي فيها قال: إنها داء وليست دواء. لما سئل عن النشرة، يعني النشرة المعهودة والمعروفة عندهم في الجاهلية، وهي حل السحر عن المسحور عن طريق السحرة، قال: هي من عمل الشيطان. وكل شيء من عمل الشيطان لا شك أنه محرم. وابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذه الأمور قال: يا الإمام أحمد لما سئل عن هذه الأشياء قال إن ابن مسعود يكره هذه الأمور كلها، يعني يكره التداوي وعمل أشياء بزعمهم أنها تحل السحر. لكن العلماء قسموا النشرة إلى قسمين: ما كان عن طريق السحرة فهو الذي من عمل الشيطان حل السحر عن المسحور إذا كان بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، بمعنى أنك تأتي لساحر وتطلب منه أن يحل السحر عن فلان، فإنه لا يحله إلا عن طريق الشياطين، لأن الساحر هذا الذي يريد أن يعالج يستعين بشيطانه ليدله على السحر، والشيطان ما يخدم مجان وليس يأخذ مالا. الشيطان ما يخدم مجان ولكنه لا يأخذ مالا أجرة على خدمته، يأخذ عقيدة الإنسان بشرط أن تصرف له نوعا من أنواع عبادة، تذبح له، تستعين به، تستغيث به، تدعوه. فإن كل من الساحر والمسحور يتقرب إلى الشيطان بما يحب ليبطل عمله على المسحور، لأن السحر عن طريق الشياطين كما ذكر الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر أصلا عن طريق الشياطين، فهم الذين يسعون جاهدين ليهلكوا بني آدم، لأنهم أولاد إبليس، وإبليس أقسم بعزة الله بين يدي الله أن يضل بني آدم إذا استطاع، إلا من عصمه الله منهم. فإذا حل السحر عن المسحور عن طريق السحرة يكون محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تداووا بحرام. إذن لا بد أن فيه علاج مباح، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه ولا جاهله من جاهله. إذا أراد الله لك الشفاء قيض لك الأسباب ودلك على الصواب، يقع الدواء على الدواء فيشفى بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي، فرقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقام كأن لم يصبه شيء، وهو نبي عليه الصلاة والسلام، لكن يصيبه ما يصيب البشر، هو معصوم من أن يخطئ فيما يبلغه عن الله، فلا يمكن أن يخطئ، لا يفتري على الله ولا يأتي بشيء من تلقاء نفسه إلا بوحي من الله. ولا يحكم الله بما أنزل الله. أما أنه يصيبه سحر أو يمرض أو يصيبه وجع أو غيره، يا ما أكثر ما أصاب نبينا عليه الصلاة والسلام من الجروح ومن أمراض ومن سقوط من الدواب، ويتعلم من ذلك كثير إلى آخر. فالمهم إذن حل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، يكون محرم، وهو الذي من عمل الشيطان، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. وهذا الذي قال الحسن رحمه الله لما سئل عن النشرة قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر عن المسحور بسحر مثله إلا ساحر، وعمل الساحر محرم، وهو الذي ما عمل الشيطان. ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذه الأمور لالتباسها، ولأنه قد لا يتبين فيها الصواب من الخطأ عند من لم يتأكد، عند من يعالج وبماذا يعالج. لأن بعض الناس إذا قيل فلان يعالج ذهب إليه بدون أن يتروى ويبحث ويسأل كيف يعالج، المهم يريد علاج. والواجب الإنسان يتأكد في هذه الأمور، إذا صار يرقيك مره فليرفع صوته واسمع ماذا يقول، لا ترضى منه بهمهمة ونفث وأنت لا تدري ماذا يقول، فاحذر. إذا كان يرقي بالكتاب والسنة فلا بأس، كما فعل جبريل عليه السلام. فأما إذا كان بهمهمة بينه وبين شيطانه فعليك أن تحذر منه ولا تذهب إليه. نعم. قال وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. نعم، ابن المسيب رحمه الله من التابعين ومن أفضلهم. سئل وقيل له رجل به طب يعني به سحر، تفاؤلا بأن يصيب الطب الذي يشفى به بإذن الله، مثل ما يقال للذيق سليم، تفاؤلا بسلامته. أو يؤخذ عن امرأته، يعني ما يدري الراوي هل قيل ابن مسيب رجل به طب يعني مسحور، أو قيل أنه يمنع عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها بسبب السحر. فجوابه رحمه الله أنه قال لا بأس به، يعني لا بأس بالعلاج النافع المفيد لعلاج هذا أو غيره، أما ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح، يعني علاجه يريدون به الإصلاح يعني نفع المريض، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني ما ينفع يكون علاجا مفيدا معروف مشهور مباح فإنه لم ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بحرام. فيحمل قول ابن المسيب رحمه الله على معنى هذا الحديث تداووا ولا تتداووا بحرام، فإذا كان الدواء بلا حرام فلم ينهى عنه بل يؤمر به تداووا. وقال لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، معناه أن الدواء المحرم ممنوع ولا خير فيه، لو شفي ظاهرا فإنه قد أصيب بما هو أكبر وهو عقيدته، لأن الشيطان كما علمنا ما يخدم مجانا، فلا عبرة من كونه أبطل عنه السحر، لكنه أصابه بعقيدته، صرف له نوعا من أنواع العبادة، إما ذبح له وإما دعاه وإما استغاث به وإما عمل عملا أي عمل من عبادة من أنواع العبادة، فهذا منهي عنه. أما ما ينفع فلم ينه عنه، يعني من المباح مفيد دواء معروف لم ينه عنه بل مأمور به، وهذا من فعل الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ابذل الأسباب مع التوكل على الله، لكن احذر لا تتداوى بحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ووصف أدوية، فليس الدواء محرم إذا كان ثابت إباحة مادته التي ركب منها وطريقة استعماله ولم يدخل فيه شيء ينقض عقيدة فلا بأس به. ولنسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله الذي أيضا خلاصة لهذا الكلام أنه قسم النشرة إلى قسمين، نسمع الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. إحداهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. نعم، حسن البصري رحمه الله لما سئل قال ما يحل السحر إلا ساحر، قصده إذا كان حل للسحر بسحر مثله فلا يفعله إلا ساحر، الذي غير ساحر ما يحل السحر بسحر لأنه ما تعلم السحر. ومعلوم أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر كما تقدم لنا في أول باب من أبواب السحر. أما ابن القيم رحمه الله فهو استخلص من هذا كله تقسيم النشرة إلى قسمين: حرام ومباح. أما الحرام فهو الذي من عمل الشيطان، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان لما سئل عن النشرة، وعليه يحمل قول الحسن لما قال لا يحل السحر إلا ساحر. يعني إذا كان حل السحر عن طريق السحرة فإن الساحر ما يحل السحر إلا عن طريق الشيطان، لأن الساحر المداوي والمسحور المتداوي كل منهم يخضع للشيطان بما يحب، يتقرب إليه من أجل أن يبطل عمله عن المسحور، يعني السحر عن طريق الشياطين. فهذا هو المحرم. إذا كان حلا للسحر بسحر مثله يعني عن طريق السحرة فهو محرم، وهو من عمل الشيطان، وكل شيء من عمل الشيطان محرم. أما إذا كان حل السحر بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية والأدوية المباحة المجربة فلا بأس به، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء. وقد تداوى النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ورأى وحث وأمر بالرقية، وأيضا قال تداووا، وقال لم يجعلنا شفاء أمتي فيما حرم عليه، معناه أن الشفاء موجود إذا أراد الله لك الشفاء. فالرقية والأدوية المباحة فيها خير وفائدة والشفاء من عند الله عز وجل، إنما هذه أسباب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ما قال استعن بالشياطين. واحرص على ما ينفعك يعني ابذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ما في مانع أبدا، ولا ينافي التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام تداوى، وقد ذكر بعض الآيات التي بإذن الله يكون فيها حل السحر: الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي والمعوذتين وآيات في سورة الأعراف 4 وآيات في سورة يونس 2 و2 من سورة طه، هذه يقولون يؤتى ب7 ورقات من السدر، السدر معروف 7 ورقات تطحن تنعم وتوضع في ماء ثم يرقي بها الراقي، نحرص على الراقي أن يكون تقيا معروف، معروف بالخير يعني يشهد له بالخير ولا عاد السرار علمه عند الله، فيرقي بهذا الماء ينفث فيه ثم يشرب منه المسحور 3 حصيات 3 مرات ثم يغتسل بالبقية، ولا بأس بتكراره، لأنه والعياذ بالله قد يكون بعض الأمراض أثقل من بعض ما يكفي فيها المرة والمرتين، فلا بأس من التكرار والاعتقاد كل شيء، الاعتقاد بأن الله هو الشافي وهو المعافي وأن هذا مجرد سبب. هذا هو أشهر ما ذكر في علاج السحر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم صل على محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، يعني أن النشرة منهي عنها إذا كان عن طريق السحرة لأنها من عمل الشيطان منهي عنها. قال النشرة لما سئل عنها قال هي من عمل الشيطان، وعليه قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فحل السحر عن الساحر عن طريق الساحر لا يكون إلا بالسحر مثله، يعني مثل ما قال يتقرب المداوي والمتداوي للشيطان بما يحب، هذا محرم. أما حل السحر عن المسحور بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية والأدوية المباحة المعروفة فإنه لا بأس بها. فالراقي والمرقي الكل منهم يتضرع إلى الله بطلب الشفاء، والأدوية التي تؤكل أو يدهم بها من المباحات المعروفات من جملة الأسباب المجربة المعروفة، ولا بأس بها مع الاعتقاد بأن الله هو الشافي، وإنما هي مجرد سبب، فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير فعل الطيرة وهو التشاؤم بالطيور وغيرها، التطير فعل الطيرة وهي التشاؤم بالطيور وغيرها. أما الطيور فكانوا يتشاؤمون بها إما بأصواتها وإما بألوانها وإما بتصرفاتها، مسيرها يمين أو يسار ونحو ذلك، فمنهم ما يتطير بالبوم وهو طائر معروف. البوم من طيور الليل، يقولون إنه غالبا ما يبيت إلا في البيوت الخريبة المهجورة، فلذلك إذا وقع على بيت أحدهم في الليل هو كغير يطلع يخرج بالليل يطلب الرزق، يقع على نخلة، يقع على جدار، يقع على شجرة، يصيح على الله، الله الذي أعطى هذا الصوت. فهم يقولون إذا وقع على بيت أحدهم تشاءموا وقالوا إن هذا البوم ينعى لأهل البيت، دمار البيت وهلاك أهله، لأنه ما يقع إلا على البيوت الخريبة، وهذا باطل، لأن الطائر البوم طائر من الطيور، يصيح ويطير ويقع حيث شاء حيث دبره الله، ما يدل على خير ولا على شر. لكن الشيطان أوحى لهم فاعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد. مثل ما يتطيرون بالغراب وتطيرون في بعض الأشهر وفي بعض الأيام وفي مرء يراه أو صوت يسمعه ونحو ذلك، كل هذا كان عندهم في الجاهلية. فمن تطير بشيء سواء شهرا أو يوما أو طائرا أو حيوان أو غيره اعتقد أن فيه خير أو شر فإنه من هذا الباب وهو شرك. لكن إن اعتقد أنه بنفسه يأتي بخير أو شر فهو شرك أكبر. وأما أن اعتقد أنه يدل ويكون سبب وأنه دليل على حصول الشر فهو شرك أصغر. الطيرة شرك كما سنرى ذلك في الأحاديث. الطيرة شرك، لكن إما شركا أكبر وإما شركا أصغر. إن اعتقدت أن هذا الطائر أو غيره يأتي بخير أو شر ويوحي بذلك فهذا شركا أكبر، لأنه ما يقدر الخير والشر إلا الله عز وجل. هذه ما من الإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله، فلا يحصل شيء إلا بإذن الله. وأن إن اعتقد أنه سبب في حصول هذا الشيء فإنه شرك أصغر. إذا لا يخلو المتطير من الشرك ولا يسلم منه. ولذلك قال في الحديث الباب السابق: ليس منا من تطير تطير له. فليحذر الإنسان. فالشهور أو غيرها ما يحصل فيه إلا ما قدر الله عز وجل. يتطيرون بشهر صفر، يتطيرون في بعض الأيام يتشاءمون منها، يتشاءم من راء رآه خرج من بيته يريد عمله فقابلته جنازة، أو إسعاف فيه مريض، أو سمع كلمة لا تعجبه يتشاءم منها. لا يزال فيه بقايا من الناس يحسون بهذا الشيء. فالواجب على المسلم أن يحارب هذه الأشياء وأن يعتصم بالله وأن يستعمل الأوراد المسائية والصباحية مع توكله على الله توكلا تام، واعتقاده أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله. ثم لا يهمه ما سمع أو ما رأى أبدا. سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا لما سمع طائرا يصيح قال: خيرا خيرا. قال: لا خير ولا شر. يعني صيح الطير ما يطل لا على خير ولا على شر. فلذلك يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يكون في هذا الكون من خير أو شر إلا بقضاء الله وقدره، لا دخل لما نسمع أو ما نرى من أشياء طيبة أو غير طيبة. فالتطير شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك كما سيأتينا في الحديث إن شاء الله. فلذلك علينا الحذر، أشد الحذر من هذه الأشياء والاعتقاد الفاسد، وعلينا التوكل على الله. علاج الطيرة هو التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا تتشاءم بشيء، كن متوكل على الله. نسأل الله التوفيق والسلامة والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: درج عند بعض الناس أنه يقولون خير يا طير إذا أراد أن يستفهم من شيء، فهل هذا هو من هذا الباب؟ وقلت لكم ابن عباس لما سمع رجل قال خير خير يا طير أنكر عليه وقال لا خير ولا شر، لأنه لا يدل الطائر صوته سواء بوم أو غراب أو غيره، لا مرآه ولا صوته ولا اتجاهه، لا يدل لا على خير ولا على شر. كانوا يتطيرون بالطير انت ياسر تشاءموا، يصيحون بالطائر وهو واقع على جدار أو شجرة، فإذا تيامن تفاءلوا، وإن تياسر تشاءموا، وإذا سمعوه يصيح إن كان من الطيور التي تعجبهم تفاءلوا، كان من الطيور التي يكرهونها تشاءموا. كل هذا باطل وكله من التطير المشؤول المحرم وهو شرك كما علمنا. نعم. بعضهم يقول خير يا طير من غير وجود طائر أو غيره، يقولك هكذا. هذه إذا كانت جارية على الألسن أظن أسمع بعض الناس إذا تكلم بشيء قال إيه خير يا طير، يعني ثم ماذا إذا صار كذا وكذا؟ هذا ما فيها شيء. الكلام إذا كان من باب التشاؤم أو التطير أو التفاؤل هذا هو الممنوع. أما كونه اتخذ مثلا بين الناس إذا تكلموا عن شيء قال إيه الله المستعان كله سواء خير يا طير ولا صار كذا وضع، هذا شيء كلمة جارية على سلتهم ما تعني شيء. يقول السائل: بعضهم يقول إذا حصل له شيء غير جيد يقول منحوس أو هذا من النحس أو نحسي غير جيد. فهذا هو التطير، لا يجوز أبدا. الإنسان يعرف إن الأقدار بيد الله ولا يأتي من شيء إلا بقضاء الله وقدره، فعلى الإنسان أن يرضى بالقضاء والقدر ويقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إن كانت مصيبة أصابته يقول الحمد لله إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبة واخلفني خيرا، وإن كانت خير يحمد الله على ذلك ويشكره. نعم. يقولون أيضا آخر يقول: إذا سقطت الملعقة سيأتي الضيف. سقطت الملعقة؟ نعم. أجل امسك الملاعق لا يجيك ضيف. هذا والله ما ندري، احنا ما ندري عن هذا، أجل نستفيد فائدة، هذا درس. ما دام إذا طاحت الملعقة نقول يجينا ضيف. هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان ولا سمعنا بها قبل اليوم. نعم. يقول السائل: كم مرة حصل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشهور أنه مرتين، مرة لما يوم كان صبيا عند المرضعة حليمة رضي الله عنها، هذا ثابت ولا شك فيه، والثانية ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام أخبر بها. يقول السائل: هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجني أثناء الرقية؟ احنا قلنا أصلا الجني يعني إلا إذا كان يرقيه بالقرآن نعم يتكلم معه يأمره بالخروج، يطلب منه المعاهدة، لأنهم أخبرونا بعض الناس الذين قرأوا على الجن أنه يتكلم، وأنه ما سمح له لأنه عندهم طريقة في أظن يربطون يقول أصابعه حتى لا يخرج معها حتى يعاهد لئلا يخرج ثم يعود. يقول رحمه الله الذي أخبرني أنه حاول أن يخرج فقلت أبدا ما تخرج حتى تعطينا العهد المعروف، يقولون إن عندهم عهد إذا عاهدوا وما نقضوه. فلما أصررت واستمريت بقراءة القرآن 3 أيام حتى عاهد العهد المعروف، فخرج بإذن الله وسلمت المرأة ولم تصب بعد ذلك حسب ما يقول بشر. هذا إنسان أعرفه رحمه الله، وقد أصيبت امرأة معه في طريق الحج، يقول ضربها أخوها مع غروب الشمس كف فلاطفها الشيطان والعياذ بالله، يقول فرقيتها وهم حجاج. فهذا الذي حصل، المهم يتكلم معه. يقول السائل: إذا خلى الزوج بالمرأة قبل الدخول، يقول هل من حقها المهر كاملا؟ نعم، عمر رضي الله عنه يقول: إذا أسبلت الحجب وأغلقت الأبواب فقد حصل يعني الدخول، يعني يحكم بالدخول، يعني ما دام أنه أغلقت عليهم الأبواب وأسبلت الحجب وليس عندهم أحد، مش الذي يمنعه من الدخول؟ أصبحت زوجته وله أن يدخل بها. فلذلك الخلوة يقولون تعد دخولا حكما. قل السائل: هل يشترط في الخلع رضا الزوج؟ أين إذا ما رضي ما يصير خلع، ورضاها أيضا، لأنه أحيانا يقول أعطيني كذا وأطلقك، يعني خالعين، وأحيانا هي التي تطلب، فلا بد من التراضي. قل السائل: إذا هديت إنسانا هدية واستعملها في المحرم كجوال وغيره، هل أأثم؟ إذا أنك أعطيته إياها أنت هدية لا تريد بها إلا خير، فكون استعملها بالمحرم هو الذي يأثم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.